عالم القصة، برنامج أسبوعي يكتبه عبد الوهاب داود ويخرجه عبد الفتاح سراج. قصة الأسبوع جوار الله للأديب الروائي الكبير نجيب محفوظ، وذلك ضمن مجموعته القصصية القصيرة دنيا الله. وإذا كان لباحث أدبي أن يستعرض أعمال كاتبنا الكبير نجيب محفوظ، فأولى به أن يتحدث عن تكوين شخصيته الفذة التي تجمع بين الحزم والصرامة والشعور الدائم بالمسؤولية ومقاومته العنيدة لكافة الإغراءات التي تعرض لها في حياته من أجل الأدب. إن مفتاح شخصية أديبنا الكبير نجيب محفوظ كما كتب الأديب جمال الغيطاني في كتابه نجيب محفوظ يتذكر، هو هذا الإخلاص المثالي للأدب واتخاذه حياة كاملة ووعيه الشديد بضيق مساحة هذا العمر وكثرة ما يجب تحصيله ومعايشته. مع قصة الأسبوع جوار الله للأديب الروائي الكبير نجيب محفوظ نقضي معا هذه الدقائق التالية. ده لا مؤاخذة بيتسي عبد العظيم شالب الموظف في المساحة. ايوه مين عاوزه؟ لا مؤاخذة يا ست، انا جاي من طرف الحاج مصطفى الدرديري. هو فين سي عبد العظيم؟ ايوه انا عبد العظيم. خير؟ في ايه؟ مين عاوزني؟ الست عمتكم عيانة قوي لا مؤاخذة، بتودع ويلزم الحضور. ايه اللي حصل؟ ربنا العالم يا استاذ، انا قلت لحضرتك بقى ايه اللي كلفنا اقوله الحاج مصطفى. طب اتفضل ادخل. يزيد فضلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه في ايه يا اخويا؟ مفيش، الظاهر عمتك نظيرة بتودع. والعمل يا اخويا؟ استعدي عشان نروح نشوفها. ياه، ده انا افتكرت انها تعيش انت. محدش عارف، الأعمار بيد الله يا تفيدة. اكتظ رأس عبد العظيم بذكريات قديمة عما كان يدور حول ثروة عمة أبيه، وانصهر ذلك كله لحد الاحتراق في خياله بنهم رجل لم يمارس طيلة حياته أي نوع من أنواع الامتلاك، رجل طال به الأمد في الدرجة الخامسة وتقوس ظهره تحت أعباء الواجبات، ولم يورثه أبوه إلا عبئا ثقيلا هو أخته العانس تفيدة. ودأبت الست نظيرة على زيارتهم حتى تجرأ يوما على أن يطلب منها قرضا صغيرا فانقطعت عن زيارتهم. عجوز وبخيلة تمتلك بيتا من 4 أدوار، إيراده الشهري لا يقل عن 10 جنيهات، لكنها وحيدة رغم أنها تعيش في الدرب الأحمر في بيئة أهلها القديمة، ومقيمة في حجرة وحيدة فوق سطح بيتها بين الدجاج والغسيل. ولا علاقة لها بأحد يؤنس وحشتها، إذ ضربت حول نفسها سياجا من سوء الظن والتوجس. اهلا بالحاج مصطفى. يا اهلا وسهلا. حكمة ربنا ما نشوفش بعض الا كل حين ومين. حدائق القبة مش بعيدة حاج، للي عاوز يسأل. تلاهي الدنيا يا استاذ عبد العظيم، اعذرني معلش. ايه الحكاية يا حاج؟ مسكينة زي ما انت شايف، قادر على كل شيء، كان الله في عونها. مفيش دكتور شافها يا حاج. امال شافها دكتور الصحة وقال ايه؟ قال الشر بره وبعيد، دي النقطة. وصف لها حقن وقال لنا نشتري حقنة حقنة، مش دفعة واحدة يعني. ربنا كريم، كانت كويسة لآخر دقيقة. ما كانش السلم العالي ده يمنعها من النزول والطلوع ومرواح السوق. يا ما نصحتها تجيب لها خدامة تساعدها، ما سمعتش كلامي. تعرفها طبعا يا استاذ عبد العظيم. وهي تعبت امتى يا حاج؟ النهارده وهي راجعه من السوق، قابلتها عند عم حسين البقال، وقفنا نحكي ونهزر مع بعض شويه، وبعدين مشيت على قدها وطلعت السلم لغايه الدور الرابع، وقفت تدردش مع الست حميده. مش كده برضه يا ست حميده؟ بس ما كنتش لوحدي يا حاج، كانت معايا ام نرجس، وكانت الست خيريه فوق السطح بتوكل الفراخ. محدش قال حاجه يا ست حميده. هي لما تعبت اتلمينا كلنا عليها، ما رضيتش ابدا حد يسندها، فضلت تقول مفيش حاجه مفيش حاجه، لغايه لما وقعت المسكينه من طولها، شلناها لاوضتها ونيمناها على سريرها، وبعد كده بعتنا لك على القهوه. جيت ادي كل الحكايه. قادر ربنا ياخد بيدها يا رب. كانت طيبه واميره، وكانت بينا خير وبركه. النهارده ثلاثه منه، يا ترى ست نظيره حصلت ايجار الشقق؟ انا اديتها الاجره وربنا شاهد. وانا يا حاج مصطفى، وكلنا كلنا يا حاج مصطفى طبعا معاكوا الايصالات. احنا ما بنتعاملش معاها بعقود وايصالات. امال ايه؟ ما فيش في ذمتنا ولا مليم واحد لها. ومعلوم انها ما كانتش تسكت عن اجره متاخره طبعها. وانت يا حاج سيد العارفين اطمن يا حاج. انا حادعي على الكدابه. ادعي ادعي يا اخويا، احد الله يا حاج بيننا وبينك. يا عالم بكل شيء يا رب. اتفضلوا بقى مشكورات، خلينا ندبر حالنا. مع الف سلامة. ومضت الجالسات يقمن ويغادرن الحجرة واحدة وراء الأخرى، وأجال عبد العظيم عينيه في الحجرة التي لا يذكر متى رآها آخر مرة. الحق أنها حجرة واسعة فستقية اللون، يتدلى من سقفها مصباح كبير آن له أن ينطفئ، وتطل بنافذة على الطريق وبأخرى على السطح، وقد أغلقتا بإحكام اتقاء البرد القارس، وغطيت ببساط باهت متجرد انحصرت أطرافه عن حصيرة مفروشة تحته. وثمة صوان قديم عكست مرآته الوجوه الكالحة، وصندوق مزركش الغطاء استكان تحت السرير، ومنضدة حملت بموقد كحولي وكنكة قهوة. لكن أين ختم العمة؟ وأين نقودها بصفة خاصة؟ وإلا فمن أين له بنفقات الدفن والمأتم؟ وتطلع قليلا إلى صورة البسملة في إطار فضي معلقة بالجدار المواجه للفراش، ثم عاد يتساءل، ترى أين توجد نقودها؟ وانزعج انزعاجا خاصا لتطلع الأنظار إليه تكاد تمضغه مضغا، ولم تكن تخلو من إكبار، ولكنه كان يعلم من ناحية أخرى بأنه لا يملك حتى آخر الشهر سوى النقود اللازمة للسجائر والمواصلات، وكانت الحجرة قد خلت إلا من امرأتين على الكنبة، واحدة عجوز والأخرى شابة في العشرين. تعرف الجماعة دول يا أستاذ عبد العظيم؟ هم قرايبك. على كل حال الست تبقى بنت أخت نظيرة ودي بنتها. عاوزين نطمن على حاجات عمتي. محدش يعرف عنها حاجة، إنما برضو مفتش المكان، مفيش آيات وأمانع. قوم انت يا حاج افتح الدولاب وشوف. حاضر، بعد إذنك. يا دي مفيش غير الفساتين دول يا حاج. نشوف الصندوق اللي تحت السرير. بنتعبك يا حاج. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا حاج؟ اهلا. ده زي ما انت شايف اهو، شوية نحاس وبرجاز، طبقين وعلبة سمن وإزازة زيت وكيس ملح. وبعدين مفيش حاجة تانية؟ مفيش غير ست تفيدة بقى نفتشها تفتيش ذاتي. لا أنا قلبي ما يطوعنيش يا جماعة. دي عندها النقطة، يعني الشلل. انتوا عارفين يعني ايه وهي في السن ده؟ طيب وزفقت بقى وعرفت اللي عملنا فيها؟ قطع دراعي انطلع عليها الصبح. احنا لازم ندبر امورنا. لقيت ايه يا ست تفيدة؟ مفيش غير كيس صغير ورقة مطوية. هوريني كده. دفتر توفير، دفتر توفير، وحياة ربنا في سماه دفتر توفير. صلي على النبي يا ست، صلي على النبي وقعدي ساكتة شوية. سكت يا حاج. اما نشوف كده، 150 جنيه في الدفتر. 150 جنيه، ربنا كريم. امسكوا اعصابكم شوية. والكيس، الكيس فيه ايه؟ ادي واحد اتنين تلاتة اربعة سبع قروش، مفيش غيرهم. ايه؟ سبع قروش بس؟ امال فين ايجار البيت؟ جينا متأخرين للأسف. اما ان الايجار ما اندفعش او انسرق. اه من نسوان. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حيلة لنا واللي فات مات. كفايه عليكم بقى العماره وفلوس البسطه. احنا محتاجين تكاليف سريعه يا حاج. للميتم تكاليفه، انما ربنا موجود وانا تحت امركم. والله ليكي اسم يا دريه، تورثي مبلغ كبير على اخر الزمن. عرفت منين الكلام ده بقى؟ هي خالت امي وكل حاجه في الورق. الكلام ده مش وقته يا جماعه. ما عادش فيه في الدنيا ذوق. حيلك يا ست هانم، حيلك. ست نظيره ما كانش ليها اهل غيرنا. يا ست نفيسة، الكلام ده ملوش معنى. إن كان لك حق مفيش قوة في الدنيا هتمنعه عنك. ألا هي البلد من غير محاكم ولا قوانين؟ وعبد العظيم أفندي راجل موظف محترم، وكذلك الست أخته. مفيش لزوم بقى للكلام الفارغ ده. وكما يحدث عادة ولا غريب في الأمر، سعلت العمة قليلا وبدأ أنها تحاول أن تتكلم، ثم شهقت شهقة خفيفة وخرج السر الإلهي، وارتفع بالبيت صوات جماعي وقع من نفوسهم موقعا غريبا، ولكنه أحدث تأثيرا غير منتظر، فجاش صدر عبد العظيم بالانفعال وأجهشت تفيدة في البكاء. يا عيني يا عيني يا عمتي، يا عيني عليك يا عمتي. وجرى كل شيء كما رتب الحاج مصطفى من قبل، فخرجت الجنازة قبل الظهر، وصار فيها جمع غفير من أهل الحي، سواء للمجاملة أو ابتغاء الثواب. وتراءى الشيخ عويس المحامي وهو يسير بين المشيعين، فشق الحج مصطفى سبيله إليه ولزمه حتى صلى على الفقيدة في الجامع. ولما استأنفت الجنازة سيرها إلى باب النصر بالبقية القليلة من المشيعين، عاد الحاج إلى جانب عبد العظيم شلبي ولكزه بكوعه. مفيش حد هيشارككم في الميراث. المحامي قال كده؟ المسألة عاوزة مراجعة طبعا، إنما كن مطمئن، احنا راضيين بما قسم الله. وانت ان شاء الله ناوي على ايه يا حج؟ في ايه يا حج؟ في المتاعب. متاعب ايه يا حج؟ تعرف حاجة عن مهمة اصحاب الملك ولا اصحاب البيوت؟ هو في حاجة غير تحصيل الايجار يا حج؟ وعارف ازاي بيتحصل الايجار اول كل شهر؟ مش واخد بالي. شوف يا سيدي، واحد يدفع وعشرة يتهربوا، وده بقى لازم تمهله اسبوع، والتاني وقعت له مصيبة وطالب التأجيل للشهر الجديد، والتالت ما تلقاهوش في شقته أبدا، ورابع وخامس. إزاي الكلام ده؟ أنا بقول لك كده. مش ممكن يا حاج. ما هو أنت مش عارف أهل حينا، ولا تعرف سكان بيت عمتك الله يرحمها، دي كانت مجاهدة. إنما أنت بقى الموظف المحترم المؤدب المهذب، هتعمل إيه مع الناس دي؟ في البلد قانون يا حاج. انا معاك، اقعد بقى في نقطة البوليس ولا اسكن لك في مكتب محامي. الدنيا لسه بخير يا حاج. البيت يا اخويا زي العروسة الجديدة، مرة ترجع لك علشان جوزها ضربها، ومرة لان حماتها شتمتها، ومرة علشان المصروف مش كفاية. صدقني ده حال البيت، الحنفيات خربت، السلم اتشقى، ده وجع دماغ اصلي يا عبد العظيم افندي. طب والعمل يا حاج؟ بيعه. ازاي؟ زي ما بقولك. تفتكر يا حاج؟ انا راجل صريح ما خبيش عليك ان بيع البيت فايدة ليا. ازاي يا حاج؟ اي بيع واي شراء فايدة ليا. انت نسيت ان انا سمسار؟ تمام يا حاج. انما الصفقة دي بقى بالذات فايدة ليك اكتر يا عبد العظيم افندي، وده هو المهم. نورني يا حاج. ما اكدبش عليك يا عبد العظيم افندي، انا كمان بدور على مصلحتي، وهي في نفس الوقت مصلحتك. هتاخد ايه؟ 1000 1500؟ قول ان شاء الله 2000. استغلها في مشروع تجاري احسن لك، وابعد عن وجع الدماغ. يا خسارة. ابدا وحياتك يا عبد العظيم افندي، المبلغ بين ايديك بما فيه نصيب اختك، مش هتعارض من ناحيتها ابدا، والمبلغ ممكن استغلاله باسمك واسمها، وهي اخرى برضه ملهاش في الدنيا غيرك، وبعدين ده كله هيرجع لك. الله، ويرجع لاولادك كمان من بعدك يا عبد العظيم افندي. الحقيقه ما خطرش كل ده على بالي يا حاج. انا عاوزك تفهمنا يا سي عبد العظيم، انا قصدي مصلحتك. انا مقدر معزتي عندك يا حاج. ودي عاوزه كلام ولا سلام؟ طب اديني فرصه افكر. يا سي عبد العظيم، خير البر عاجله، افهمني بقى. ربنا يعمل ما فيه الخير. ايه، موافق؟ افكر وبعدين ابقى اقول. فكر على مهلك، واذا نويت البيع هات اي سمسار من عندك زي ما تحب يقدر البيت، وليك عليا اديك المبلغ، والاقربون اولى بالمعروف. فكرك كده يا حاج؟ قلت ايه؟ اتفقنا يا حاج من حيث المبدأ. على بركة الله. وأخفى عبد العظيم عينيه عن صاحبه وعن القبور بالنظر إلى الأرض. الفكرة وجيهة، وسوف يشاور أصدقاءه، والبيع على أي حال خير من مناكفة المستأجرين ورعاية بيت قديم من عهد نوح. ولوح الحاج مصطفى بذراعه كأنما يقول اتفقنا، فانطلقت ذراعه في الهواء كشاهد من آلاف الشواهد القائمة حوله فوق القبور. هو ده حال الدنيا، هو ده حال الدنيا، هو ده حال الدنيا. استمعتم إلى قصة الأسبوع جوار الله للأديب الكبير نجيب محفوظ. اشترك في الأداء سهام فتحي، رباب حسين، عزة عبد الجواد، سمير فهمي، محمد عثمان، قام بدور الراوي محمد عبد السلام. هندسة صوتية علي صالح. المخرج المنفذ مهدي محمود.